وليخرجها الله عز وجل بهذا الكتاب من الظلمات إلى النور. والآية التي معنا من سورة إبراهيم عليه السلام يقول الله فيها: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. 1417 عاما، والأمة الإسلامية هي لم تتغير، ثابتة. ما وجدنا تغييرا لهذه الأمة إلا لأنها أخطأت التلقي. تتلقى تعليماتها وتوجيهاتها وإرشاداتها من القول الثابت في الحياة الدنيا الذي يوصلها إلى الثبات في الآخرة، إلى طريق النجاة وطريق الفوز وطريق السعادة، الجنة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تغيرت على هذه الأمة وطرعت عليها متغيرات وأطروحات. طرحوا في ديار المسلمين أفكار كانوا يقصدون من ورائها أن يحاربوا الفكر الأصيل ويدعموا ويؤصلوا الفكر الدخيل. وكل هذا ذهب هباء ولم يجد قرارا ولا مستقرا. مشت على الأمة رياح كثيرة وهبت عليها رياح ليست إلا رياح شر، فالشيوعية مرة والاشتراكية مرة والعلمانية مرة والإلحاد والخروج على الإيمان بالله من خلال هذه الأفكار. لكن هل هذه الزوابع والعواصف أثرت في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل غيرت من أصلها شيئا؟ هل ارتاح الناس لمثل هذه الأطروحات الأرضية؟ هل وجدوا فيها حلا أو حلولا لآلامهم؟ وهل حققت لهم آمالهم؟ طروحات هذه كلها ما زنت هذه الأطروحات على البشرية، ما جنى البشر من هذه الأطروحات إلا شرا، وما ذاقوا منها إلا ضرا ومرا. لكن الإسلام هو لم يتغير. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ما هو هذا القول الثابت؟ في أول السورة ستجدون أن القول الثابت هو قول الله سبحانه وتعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. فتوحات كثيرة للبشرية وإن صلحت في بعض البلاد التي لا تعرف لها ربا ولا تقر في داخلها بدين إن صلحت فترة فهم وشأنهم. لكن هل تصلح هذه الأطروحات للبلاد الإسلامية؟ أظنكم جميعا قد رأيتم أنها طرحت في بلد كذا وطرحت في بلد كذا وطرحت في رقعة كذا، لكنها في النهاية كانت شرا وبالا على أولئك الذين داروا حولها وصدقوا أكذوبتها بل وعاشوا في هرائها يظنون أن الورم شحما، الورم يظنون أنه شحم. كم قالوا أن الاشتراكية في وقت من الأوقات ستجعل الناس سواسية يأكلون منا وسلوى ويجدون مسكنا ورعاية ويقضون على المرض والفقر والجهل، وشعارات كلها رنانة كالطبل لكنه أجوف، طبل لكن لا قلب له. أما الإسلام فما زال غير شاهد بعد 1400 عام وقرابة 13 في مكة و17 بعد 1400 ما زال الإسلام ثابتا لا يتغير. نادى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن أرسله الله للبشرية بنداء واحد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالذين تجاوبوا معه واستجابوا لمقولته وآمنوا به وصدقوه وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، ذاقوا الفلاح فعلا. أما الذين انبهروا بشعارات خادعة وانبهروا بأطروحات لا تسمن ولا تغني من جوع أتوا على مجتمعاتهم بالشرور وأنزلوا على أقوامهم الضر والشر، فما جنت البشرية من وراء هذه الأطروحات الضعيفة الهزيلة إلا الشر والضر. وماتت هذه الأطروحات والأمل في أن يبقى هذا القرن الثابت الذي أنزله الله عز وجل ليصحح به مسار البشرية جمعاء. كتاب أنزلناه إليه لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. أيها الإخوة المسلمون، ما زال الإسلام غضا طريا كما أنزل، وما زال القرآن غضا طريا كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلماذا ضعفت الهمم ولماذا خارت العزائم؟ ولماذا وهنت من المسلمين إمامهم؟ هل القرآن يضعف العزائم ويوهن الهمم؟ أم أن وهن العزائم وخاوى النفوس وضعف الهمم راجع إلى أولئك الذين انسلخوا من هدي السماء وإرسادات خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لم تكن يهود تستطيع أن تجثم على أرض الأقصى وتعيش وتجوس خلال الديار، لم تكن تستطيع ذلك لو أن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم كانوا عارفين لدينهم، آخذين لمنهج رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، ملتزمين بتعليمات القرآن الكريم وتوجيهات الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. لا يمكن. لم تكن أي أرض مسلمة لتفتح أبوابها لفكر أرضي ولا لمنهج إنساني هزيل وتقول هو الصالح لنا، وما نزل من القرآن وما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرفه السابقون وألفوه، لكننا نريد أن نطور أنفسنا. نقول لهؤلاء المهازيل: ليس هذا هو العقل، وإنما فلننظر أي شيء أثبت. أكلام الله أثبت أم كلام البشر أثبت؟ أنظام الله عز وجل في كتابه أحق أن يتبع أم نظام البشر المهازيل الضعفاء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون لغيرهم موتا ولا حياة ولا نشورا؟ أي نظام أحق أن يبقى؟ النظام الذي يتغير في كل وقت وحين حسب الأهواء. وضع البشر لأنفسهم نظاما، يظل هذا النظام ما دام واضعه موجودا، فإذا انتهى هذا الواضع إلى الفناء والموت أو إلى الخروج عليه وقتله او الى انقلاب كما نسمع، والله ما سمعنا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الاجلاء من الصحابة الاخيار الاطار الابرار انقلاب ولا شيء من هذا القبيل كما نسمع، ما وجدنا هذا ابدا. وانما فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. ما كانش فيه الحاجات اللي احنا بنشوفها وبنسمعها ولا بنقرأ عنها. اذا الثبات كل الثبات في منهج الاسلام في قرآن ربنا وارشادات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، الله لا يتغير، ثابت، الله واحد قبل بدء الخليقة وبعد بدء الخليقة ويوم ان خلق ادم وحواء ويوم ان رفع السماء بغير عمد وبسط الارض بغير وتد، الله واحد لا شريك له. لو كان فيهما آلهة الا الله لتفادتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولما انتشر البشر وازدحمت الارض بالنسمات وكثرت الذرية، هل تعدد الاله؟ كلا، الله واحد. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. كل شيء موجود عند ربنا سبحانه وتعالى. الله واحد. كثرت البشرية زادت. حاولت البشرية ان تقول ان الزيادة سوف تجعل الناس فقراء. الفقراء هم الذين اصبحوا فقراء فهما لدين الله ومعرفة لحقائق الكون التي انزلها الله عز وجل وبينها للعقلاء. أفي الله شك؟ سؤال بيسأله. قالت رسلهم، هؤلاء الرسل اللي ربنا ارسلهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى. الاجابة قالوا لهم ايه؟ لان في جحود. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا. هم بيجيبوا لهم العقل اهو. افي الله خالق السماوات والارض شك؟ فالاجابة اجابة عنادية بقى. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا. ايش معنى انتم اللي تكونوا الرسل؟ ان انتم الا بشر مثلنا. وهو نفس الحقد والحسد على امة محمد صلى الله عليه وسلم من اعدائها، من غير المسلمين، سواء كانوا ملاحدة او سواء كانوا اهل كتاب، يقولون هذا القول سواء صرحوا به او لم يصرحوا. يخاطبني واحد يقول لي في الهاتف، يقول لي واحد بيسأله بيقول له انتم بتدعون لإله واحد وبتقولوا ان احنا بنعدد الآلهة. قال له احنا بندعو الإله واحد. قال طب ما انتم بتعبدوا الكعبة. بتعبدوا الكعبة. شوف الحجج العجيبة. امر عجيب جدا. نحن لا نعبد الكعبة ونحن من اقوال ائمتنا وخلفائنا. عمر وهو بيطب البيت ويجد عند يأتي عند الحجر الاسود يقول له ايه؟ والله اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. انا اطيع الله عندما يقول لي صف بهذا البيت، انما اطيع الله. عندما يقول لي ارمي هذا الحجر، ارمي هذا النصب بالحجاره، رمي الجمار، ارمي هذا الحجر، هذا النصب بالحجاره. عندما يقول لي بت في هذا المكان، ابات في هذا المكان عبادة، وليس عبادة للمكان ولا للزمان، وانما طاعة لله الواحد الرحمن الديان. ده عبادة لله. هذه امور اريد ان اقولها لاخوان المسلمين هنا. اذا العدل لا تجده الا في الاسلام، والحق لا تجده الا في الاسلام، والامن لا تجده الا في الاسلام، الامن الحقيقي، والسلام لا تجده الا في الاسلام. عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من بات امنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، يبقى ده ايه؟ قرار نهائي. انا عندي طعامي وامن على منامي، بنام وانا مستريح، وبعدين امنا في سربه وعافية في بدني، بعد ذلك اعبد الله عز وجل حق العبادة، لانه هو الذي وهبني الامن، وهو الذي وهبني العافية، وهو الذي جعلني امن في المكان الذي انا اعيش فيه. ايها الاخوة الاحباب، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت. ايه هو القول الثابت؟ هل كلام بني ادم يعتبر كقول ثابت؟ لا، وانما القول الثابت هو كلام الله عز وجل والوحي الذي اوحاه الى الرسول صلى الله عليه وسلم، ونطقه الرسول صلى الله عليه وسلم بلسانه الذي لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. ولذلك كان صلوات الله وسلامه عليه يقول من دعائه: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. أيها الإخوة المسلمون، بالثبات على الإسلام ما وجدت الأمة المسلمة وهنا في نفوسها ولا ضعفا في مجتمعها، وإنما يوم أن كانت ثابتة على مبدأ الإسلام، ملتزمة بمنهج القرآن، متمسكة بسنة الرسول العظيم محمد صلوات الله وسلامه عليه، كانت هذه الصورة الراقية التي لا نزال نفاخر بها الدنيا بأسرها. شوفوا كده، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي، كأي هنا كثير من الأنبياء، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، لأنهم كانوا يقاتلون معه سواء كان موجودا أو يقاتلون على مبدئه بعد موته. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. أيها الإخوة المسلمون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الاحتكام في العدل والحق والأمن والسلام والعلم، الاحتكام ينبغي أن يكون إلى القول الثابت الذي أنزله الله في كتابه، أرسل به خاتم أنبيائه ورسله محمد صلوات الله وسلامه عليه. فإذا نحدنا عن هذا القول الثابت ضعفت عزائمنا ووهنت قوانا وأصبحنا ألعوبة في أيدي أعدائنا، وإذا ما أردنا أن يقوى وضعنا وأن يتحد صفنا وأن يلتئم شملنا، علينا أن نرجع إلى كتاب الله الثابت وإلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وعندما يثبت المؤمنون بالقول الثابت يذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المسلمون، العدل لا يمكن أبدا أن يكون في يوم من الأيام ظلما، والحق لا يمكن أبدا أن يكون في يوم من الأيام باطلا، والخير الذي أنزله الله ثابت لا يمكن أن يكون في يوم من الأيام شرا. اللهم إلا إذا أردنا نحن أن نقلب الأوضاع ونتبع الشياطين من الإنس والجن. قال صلوات الله وسلامه عليه في الحديث القدسي عن الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فأحلت لهم ما حرمت عليهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. إذن الكل، العباد كلهم مفطورون على توحيد الخالق جل وعلا، ولا يمكن أن تختل الفطرة إلا بتدخل الشياطين من الإنس والجن. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله عز وجل أيضا في كتابه وعلى لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة المسلمون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا حتى وهم في أحرج الأوقات وأحلك الظروف تجده ثابت، لا يمكن أبدا أن يختل توازنه. أنا مسلم، حتى ولو الدنيا تحيط بي، لأني أعتقد في داخلي أن ما أخطأني لم يكن ليصيبني، وما أصابني لم يكن ليخطئني. واعلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. لو أن هذه العقيدة موجودة لكان هذا المعنى الراقي بشرى للمسلمين تحتاج إلى التزام. ما هو الالتزام؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الالتزام بالإيمان، الالتزام بالإيمان، هذا المعنى الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية من سورة آل عمران بشرى لهذه الأمة. لا تهن، لا تهن ولا تضعف ولا تحزن. لماذا؟ لأنها اختارت الإيمان لها طريقة، واختارت الهداية لها سبيلا. وقع في أسر ملك الروم أحد صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله ابن حذافة السامي، وقع في أسر ملك الروم ومعه مجموعة من سريته، السرية اللي كان معه. فجيء به إلى ملك الروم وتحدث مع السرية، فتحدث مين؟ تحدث أميرهم عبد الله بن حذافة السامي. فأراد أن يجذبه هذا الملك، أراد أن يجذبه إلى دين النصرانية، لأنه وجد فيه عقل وفكر ثبات. ده مأسور في وسط بلد غير بلده، وبيحدثه بمنتهى الشموخ والشنم والإباء والعزة، لأنه مملوء عزة في داخله. فقال له: أيها الرجل، أقترح عليك اقتراحا. قال: تقترح ماذا؟ قال: أقترح عليك أن تدخل في ديني وتترك دين محمد نبيك. قال: ووصيك في مقابل هذا نصف مملكتي وأزوجك ابنتي. وجد فيه عقل، وجد فيه فكر، وجد إنسان عنده إباء بيعرض عليه، عايز يشتريه بالإغراء. فقال له أمام الرعية بتاعته كلها: أيها الملك، والله لو أعطيتني كل مملكتك على أن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم ما تركته، كل المملكة. فانزعج هذا الملك النصراني، انزعج. فلما انزعج أراد أن ينسحب، وماء وجهه لسه موجود. فقال بعد ذلك: احضروا وسائل التعذيب. ما هي وسائل التعذيب؟ ما تشبه الكرة من النحاس، وأوقدوها حتى احمرت وتوهجت، وجاءوا بأحد الأسرى من السرية التي يرؤسها عبد الله بن حذافة السامي، وألقوا بهذا الأسير على هذه الكرة، فذاب شحمه وعظمه وعصبه أمام عبد الله بن حذافة السامي وأمام المشاهدين. وده منطق الفجار والأشرار، يقدمون الإغراء أولا، فإذا لم ينفع الإغراء يقدمون بعد ذلك الترهيب. فبكى عبد الله بن حذافة السامي فظن انه نال منه ظن الملك المغرور النصراني انه نال منه، فقال لو تبكي لانك خائف من الموت. قال ايها الملك لست باكيا خوفا من الموت، لا ابكي خوفا من الموت، وانما ابكي لان لي نفسا واحدة منحني الله اياها، وكنت ارجو ان يكون لي بعدد شعر جسمي انفسا، فتموت على هذا المستوى نفسا ولا اترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. انهزم هزيمة تانية، فلا بد من انسحاب بانتظام امام الايه، امام رعيته، لانه مهزوم. فقال له اعرض عليك عرضا اخيرا. قال تعرض ماذا؟ قال تقبل رأسي واطلق سراحك. قال اشترط عليك شرطا، تقبل رأسك وتطلق سراحي وسراح اخواني في القصر. المسلم ليس انانيا، لا يحب الخير لنفسه فقط، وانما اذا اردت ان اقبل رأسك لا تعفو عني فقط، وانما اطلق سراح اخواني الذين اسروا. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ايها الاخوة الاحباب، هذه صورة للثبات في وقت الازمات، فهل ان لنا ان نعرف دورنا وان نشعر بما يدور حولنا وما يدبر ضدنا، ونعلم ان ما ينجينا انما هو ثباتنا على مبدئنا والتزامنا بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. اسأل الله عز وجل ان يعيد للاسلام مجده، وان يعيد للمسلمين قوتهم وامنهم وطمأنينتهم وسلامهم في كل بقعة من بقاع الارض، انه نعم المولى ونعم النصير. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقه الى كل خير، ومن اراد بالاسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح ولاة امر المسلمين العاملين على رفع راية الدين ونشر الاسلام يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة امر المسلمين الراشدين الذين يعرفون الحق ويلتزمون به ويعرفون الباطل ويقفون في وجهه. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاة.